بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، هذه وقفة أتدبر فيها معكم مع آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو سبب سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إذا تعلق قلبه بالله عز وجل ووحد الله جل وعلا وأسلم وجهه له سبحانه وتعالى وسلم من العبودية لغيره، وخل القلب من التعلق بغير الله عز وجل، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتقي إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله، فينزل جميع حوائجه بالله سبحانه وتعالى، وتكون جميع عباداته خالصة لله عز وجل، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، أقوالا وأفعالا. القلب السليم أحبتي الكرام، كما يقول ابن القيم رحمه الله، هو القلب الذي سلم من كل شهوة تخالف أمره ونهيه، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، فتسلم له العبودية، تسلم له العبادات القلبية من التوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والاستعاذة والاستغاثة إلى آخر ذلك، وكذلك جميع العبادات الظاهرة فلا تكون إلا لله عز وجل. القلب السليم أحبتي الكرام، كما وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم، طاهر نقي من الغل والحسد والشرك والنفاق والرياء والكبر وجميع الأمراض القلبية التي تؤثر على سلامة وصحة القلوب. هي إشارة ودعوة لنا أحبتي الكرام إلى أن نعتني بقلوبنا، فنطهرها ونصححها ونطهرها من أمراضها وأدرانها التي تعيقها عن سلامة هذا القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هكذا أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. رزقنا الله عز وجل قلوبا سليمة مطمئنة، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. بالقرآن نسمو.